يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت رضي الله تعالى عن عدي بن ثابت عن زر يعني ابن حبيش قال: قال قال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا الحديث هو آخر الأحاديث الأربعة التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب، وكان قد بدأ بذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. ثم روى هذا الحديث من طريق أخرى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. ثم ساق الحديث من طريق البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا الحديث يقول شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث، يعني أنه حدثني خاصة بهذا الحديث. ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح السمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وعن أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في الدرس الماضي، وانتهينا عند حديث قتيبة بن سعيد. وحديث قتيبة بن سعيد الذي رواه في هذا الباب هو من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شيخ الإمام مسلم هو قتيبة بن سعيد، وعرف به الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال: قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال: ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة، مات سنة 240، وقد أخرج له الجميع. يقول قتيبة رحمه الله: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل يعني ابن أبي صالح. ويعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري، قال المدني نزيل الإسكندرية حليف بني زهرة، قال: ثقة، من الطبقة الثامنة، مات سنة 81، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سهيل، وهو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني، قال: صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، هو من الطبقة السادسة، مات في حدود خلافة المنصور، قال: وقد روى له الجميع، باعتبار أن البخاري روى له مقرونا وروى له تعليقا وروى له أصحاب الكتب الخمسة على الجادة. سهيل بن أبي صالح يروي عن أبيه، وأبوه هو ذكوان السمان أبو صالح المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين. توفي سنة 101 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، اسمه عبد الرحمن بن صخر وقيل غير ذلك، أسلم في السنة 7 من الهجرة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر يغزوها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره. مشهور بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام برواية الحديث، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك لأن الأنصار قوم افتدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، حيث قبلوه من بين سائر القبائل، وحيث احتضنوه في مدينتهم ونصروه وجاهدوا في الله حق جهاده، ولذلك سموا بالأنصار. فالذي يبغضهم لكونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك إن هذا من علامات النفاق، إذ المنافقين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينصرهم إلا مؤمن، ولا يحبهم إلا مؤمن، ولا يمقتهم ويكرههم إلا منافق. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، ذاك اسمه عبد الله وهذا اسمه محمد، وهذا اسمه عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه عثمان، أبو شيبة اسمه إبراهيم، ووالد إبراهيم عثمان. قال في عثمان هذا إنه عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي. قال ثقة حافظ شهير وله أوهام. وقيل كان لا يحفظ القرآن من العاشرة، مات سنة 39 و200. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعثمان هذا وصاحب كتاب المسند وصاحب كتاب التاريخ، تاريخ عثمان بن أبي شيبة، يروي هذا الحديث عن جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها. قال ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه. مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم الإسناد حيث روى رواية أخرى متابعة لهذه الرواية. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمة أبي بكر ابن أبي شيبة. وهو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم أبو بكر ابن أبي شيبة. قال فيه عنه إنه ثقة حافظ له تصانيف، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومات سنة 35 و200 من الهجرة. هذا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي. أبو أسامة الكوفي مشهور بكنيته. قال ثقة ثبت، لكنه ربما دلس. وكان بأخر يحدث من كتب غيره، أي فيقع في الخطأ، من كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 200 من الهجرة، وقد روى له الجميع. أبو أسامة تابع جرير ابن عبد الحميد ابن قرط متابعة تامة، حيث روى هذا الحديث عن الأعمش. فمدار الحديث على الأعمش، والرواة عن الأعمش كل من جرير بن عبد الحميد وحماد بن أسامة. وأما الأعمش فقد مرت بنا ترجمته، وهو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمى، أبو محمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ، قال عارف بالقراءات يعني بالإضافة إلى الحديث، كان أيضا من الذين يقرؤون القرآن وله رواية في القراءات. ورع لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة يعني طبقة الصغار التابعين، مات سنة 47 و100، وقد روى له الجميع. الأعمش يروي هذا الحديث عن عدي بن ثابت، لكن الإمام مسلم رحمه الله هنا ذكر رواية ثالثة يتابع فيها الروايتين السابقتين، حيث رواها الإمام مسلم عن طريق شيخه يحيى بن يحيى. ويحيى ابن يحيى مرت بنا ترجمته، وهو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال ثقة ثبت إمام، من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال واللفظ له، أي إن الإمام مسلم اختار لفظ يحيى بن يحيى دون غيره من الألفاظ لاحتمال أن في غيرها من الألفاظ ما روي بالمعنى، وأن رواية يحيى بن يحيى جاءت على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختارها الإمام مسلم. قال واللفظ له، قال أخبرنا أبو معاوية وقد مر بنا أن أبا معاوية هو محمد بن خازم. أبو معاوية الضرير قال عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وهذا هو السر الذي جعل الإمام مسلم يختار لفظه على غيره من الرواة لاحتمال أنه يروي باللفظ وأن غيره يروون بالمعنى، لذلك قال أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وقد روى له الجميع. يروي الأعمش عن يروي أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت، وعدي بن ثابت مر بنا في درس البارحة، وهو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، قال ثقة رمي بالتشيع، من الطبقة الرابعة، مات سنة 16 و100، يعني هو من صغار التابعين. عدي بن ثابت يروي هذا الحديث عن زر، عن زر يعني ابن حبيش، وزر هو ابن حبيش ابن حباشة الأسدي الكوفي، كنيته أبو مريم، قال ثقة جليل لكنه مخضرم، يعني عاش بين أيام الجاهلية وأيام الإسلام، مات زر رحمه الله سنة 81 من الهجرة، يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو مسند الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: والذي فلق الحبة. ومعنى فلقها يعني جعلها نصفين وأخرج منها وأطال في صحبته لعلي رضي الله عنه. يقول: والذي فلق الحبة يعني شقها نصفين وأخرج منها الزرع والنبات وبرأ النسمة، أي خلق الروح في الجسد، وكل جسد فيه روح يسمى نسمة، ولعله يراد به الإنسان أيضا. قال: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عهده إلى علي رضي الله عنه، فقال للنبي صلى الله عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فدل ذلك على أن محبة علي رضي الله عنه من الإيمان، وبغضه من النفاق، وإن هذا النفاق لا يخرج من الملة، لأنه نفاق عملي. أما النفاق الذي يخشى على صاحبه والذي يخرج صاحبه من الملة، ذاك هو النفاق الاعتقادي، وهو الذي بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن، حيث قال جل من قائل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ثم قال فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هؤلاء هم الذين يخرجون عن دائرة الإسلام، الذين شرب قلوبهم النفاق، تشرب النفاق قلوبهم، والذين يظهرون خلاف ما يبطنون. أما هؤلاء الذين كذبوا أو أخلفوا الميعاد أو أنهم خانوا بعد الأمانة، فهذا كله من النفاق العملي، وهو من المعاصي الكبيرة، بل هو من الكبائر، لكن صاحبه لا يبلغ أو لا يصل درجة الكفر، بل إنه ناقص الإيمان. ولهذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. والله سبحانه وتعالى أعلم.